عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. النبي قد حذر كني السبع موبقات في الصفة الفعل أوبق يوبق أي أهلك أحرق غاوم سبع حرق كني لجهنم الغية. من عن أنت يا رسول الله غاوم اجتنبوا إياكم من زي الشرك بالله حذار الشرك بالله والسحر. هي السحر وهي السحر من تقابر نتسيم غارين دار يزن صفوف غي صحان حفظ انت جنجن اذن سرقان تغاو خضار مذري ثران تعوزن يفوسي غاص اذن سرقان تغاو دير حمام اتسيور انتخي صحان اذن سرقان مين ما يوقع اصحار اقضار الفجار ازين قبو فنارة دي برا في سيرة دي كو هذي الطوبس زيت ماني غاو صحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يتراغى يسغوي ويتحذر والنبي غير عن غشاو كهان يروح ويقفيارة ويشد 40 يوم وزيت قبرها بالصلاة إما رأي يمضي 40 يوم منها مخي يموت خلي إسلام يخلي الكفر إما رأي يروح غاو كهان دو صحة يصدق في يوم من دسينا شنو مش تقنت مغارين اسيدينو واسمين دسقيني زوبيدينو ويبغى يسمى لي خذل لي الور يرتي تقي الله هذا مشونتا تقي الله هذا مشونتا زوبيدين من كوري جنب عرفق يقواد عرفق النس لا واسمين دسقيني زوبيدينو قيزناتنا يصارفق إجمعنا يفحد يفرنا إجمعنا يخزان زي ايوة اسيدينو اصحواه او يد زوبيدا وش يا زوبيدا الجيت بالعخاس وحزت هذا في بعض الزبدة الخوة ومن بعد الجينات او يايد قم وسويت وذر حزوة او يايد يزيد مش هذا بارشان اذي يري يزيد مني اذي يري ذا بلدي تزارض تسقسان كني ومارس المساحب يروح اصحى شن الجن شو اصحى اذن ذي قبر يزيد تريفينتين يقارس عضو الله هذا بلدي نايمي ابو صهيب يستني بلدي نايمي ثم قل عياذ بالله او يايد اسم فران او يايد اسم فران او يايد او يايد ارغت وارد عضو الله يعني الدين يعني افغاس الدين نسزنس الدين غاو صحان عياذ بالله مين غانغ نهارة ذي مواف يمسر من اصحان والله ما قين غانغ نظيظن مين غانغ المشعوذين المشعوذات ذي الدول الإسلامية والله ما قايم غامر من المساجد